فصدوا عن سبيل الله

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى Oh, شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وكذا اخوة الايمان والاسلام، سمعنا من ايات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عمرو ابراهيم الموافي القارئ في اذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي كله، والمدرس بالازهر الشريف والقارئ بالقنوات الفضائية المقيم بالملحة مركز المنصورة الاذاعة سلطان انوار الكهربائية ادارة الحاج ابراهيم زكي واولاده المقيمين بالسعدية مخازن الفراشة الكبرى قصر الضيافة المتوكل في جميع انحاء الجمهورية ادارة اولاد الحاج السيد اوينا المقيمين بالسعدية ومركز مدينة شربين الخدمة الصندوقية الممتازة ادارة المتر عصام صقر المقيم بمركز مدينة شربين. اخوة الايمان والاسلام، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.